إن ربكم لرؤوف

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن I'm not.

ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما Amen.

صدق الله العظيم.